البحث عن الآثار وهذه الحاجات القديمة، إما لإحياء التاريخ القديم وإنهاء الناس كما حصل هنا مع الإيجيبتولوجي علم النظريات القديمة حتى يحاربوا بدعوة التوحيد. الأمر يوقع لحد أن في كتب التاريخ تدرس الأطفال تفاصيل الشرك، الإله كذا عمل كذا، والإله تزوج الإله الفلانية، وإله الخص عمل الحارس إيه، وأمون وأحمدون، وبدون أي نقص، بدون حرف واحد ينتقد هذا الشرك مع الأطفال في حياة إصرار. فنفس الشيء، فلذلك يتفكر العلماء لذلك فما يحاولون أبدا تركيز الأضواء على، حتى تلاحظون حتى تنقل أشبه الأشياء، مثلا القلعة التي توجد خلف الحرم، قلعة تركية، يمكن ما كان أحد يلتفت إليه. لو كانت هذه الأثار في مكان آخر لقلت عليها الأضواء واحتفل بها احتفال عظيم. أمر ثاني أن تأتي البعثات الأمريكية واليهودية تحت أسماء مستترة بحجة التنقيب والكشف عن الأثار، وهم يبحثون عن المعادن المشع اليورانيوم وهذه الأشياء كما فعلوا مع السودان، يكتشفون ثم يحصلون عليه الأشياء ويهربون بها. هذا هو بكل مقصود، والعلى هو السبب في إيه؟ في عدم استجابة السعودية للطلب هذه البعثات التحري عن الأثار القومي هود أو إيران ذات العمال. ثم أشار تعالى إلى نبأ لوط وهلاك قومه، وهو النبأ الرابع من أنباء هذه السورة، بقوله سبحانه: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف. ولقد جاءت رسلنا أي الملائكة الذين أرسلناهم لإهلاك قوم لوط، إبراهيم بالبشرى أي بولد فولده، إذن البشرى كانت بشارة لإبراهيم بابن له وبابن ابن له، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وهذا دليل على أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق، لو كان الذبيح هو إسحاق فكيف تأتي البشرى تبشر بأن إسماعيل بأن إسحاق سوف يكبر ويولد له ابن وفي نفس الوقت يؤمر بنفسه، فهذا ما يدل على أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق. بالبشرى، إذن البشرى لابد من تفسيرها به بولد وولده، بولد وحفيد يعني بإبراهيم. ثم بين أنهم قدموا على التبشير ما يفيد سرورا ليكون التبشير سرورا فوق سرور. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، هذا أول خير أتى منهم أنهم قالوا له سلاما، يعني سلمنا عليك سلاما، قال سلام أي عليكم سلام أو سلام عليكم. إجابة أيهما أحسن سلاما ولا سلام؟ لا، اللي يتكلم يقرأ إليه أي صدر صحيح، نعم سلام أحسن من إيه؟ سلاما، لأن سلاما كما قلنا سلمنا عليك سلاما، لكن سلام عليكم سلام أو سلام عليكم، فهذه الإجابة يعني حياهم بأحسن من تحياتهم التي ابتدأوه بها، لأن الرفع أدل على الثبوت من النصب، بتقول سلمت عليك سلاما، ففي النصب فرق بينه وبينه الرفع، ولكن نقول عليكم سلام الرفع يوصل بها صفة الثبوت، ثبوت هذا السلام. ثم أشار إلى إحسانه ضيافته بقوله: فما لبث أن جاء بعجل حنيف، أي متوي أو سمين يبصر وده، متوي فالظهر الشحن يبصر منه الودك، لأنه قال فما لبث أن جاء بعجل حنيف أي متوي، وقال أيضا بعجل سمين. وأظهر الأقوال في ما أنها نافية، فما لبث أن جاء بعجل حنيف، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، أي لا يمدون إليه أيديهم، لا يتناولون هذا الطعام، نكرهم أي أكثرهم، وأوجس منهم خيفة، أحس منهم خيفة لظنه أنهم بشر أرادوا به مكروها، لما رأهم لا يأكلون الطعام الذي قدم إليه، طبعا عدم الأكل جعلته يتوجس، لأنهم ظن أنهم بشر يريدون أن يمسوه بسوء. والضيف إذا هم بفتك لا يأكل من الطعام في عادته،